موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقديّة عنوانها الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، يعني ليس قاصرا على الأعمال القلبية فقط كما في حديث جبريل. ففي حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، فلما سأله عن الإيمان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال قلبية. لكن إذا أطلق الإيمان فإنه يشمل الأعمال القلبية والأعمال العملية وأعمال الجوارح يعني. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فاشتمل الجواب على أعمال قلبية وأعمال جوارح، فدل ذلك على أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله سواء كان أعمال قلبية أو أعمال جوارح. والحمد لله رب العالمين.